الان تبني على ما صليت. تبني على ما صليت. تبني على ما صليت. ايوه. جزاك الله خير. وحتى انا لو سمح الله لكن احتجت في الصلاه واتخذ الوضوء ايضا تبني على ما صليت؟ ايضا. جزاك الله خير يا شيخ. وياك. جزاك الله خير يا شيخ. نعم. صلاه